ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. استغاثة الغريق، استغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. أيوة هو ده، قالوا على قدر الاستعداد يكون الإمداد. عايز المدد، عايز الإعانة، عايز الحول والقوة، عايز تتغير، عايز رمضان يبقى فرصة حقيقية في حياتك، عايز رمضان السنة دي يبقى فعلا رمضان جديد بمعنى الكلمة في زمان الثورة وزمان الحرية والمعاني دي، ابتديها باستغاثة. عايزين نتعلمها الليلة دي، ازاي نستغيث بين يدي الله. السريق السقسي بيحكوا في ترجمته معنى جميل، بيقولوا كيف أنه منذ الصبا لقن معاني الإيمان. بيقولوا أمه كانت في لحظة وضع، أمه حامل وجت في لحظة الوضع، فقالت له يا سريق اذهب فنادي والدك. في حاجة دي؟ فقال تستغيثين بمخلوق في موضع شدة وأعينك على ذلك. قال لها بقى أنت عايزة دلوقتي تجري على مخلوق ولا كمان الحقينك على كده؟ أفلا جعلتيها لمن بيده أمرك، لمن خلقك فسواك؟ قالوا فما سمعت أمه هذه الكلمات إلا وصرخت مستغيثة بالله في هذا الموضع، فخرج ولدها دون عناء. استغاثة، استغاثة كاستغاثة الغريق. أول شيء يفتح لك الباب، فتفتحه بإيه؟ بهذا المعنى، إن أنت لو قلبك قاسي، لو غافل، لو مش عارف تعمل ايه في نفسك الأمارة، لو مش عارف تعمل ايه في استحواذ الشيطان عليك، لو مش عارف تعمل ايه في الدنيا المتسلطة عليك، لو مش عارف تعمل ايه في عاداتك اللي خلاص ما بقتش عارف تنفك عنها، ما بقتش تعرف تعمل ايه في الذنوب اللي انت متكلبش فيها، مش عارف، ابتديها بدي باستغاثة. قله بالله عليك الليله دي في ركعتين تصليهم أول ما تروح قيام، قل له آه، قل له تعبان، قل له مش عارف أعمل إيه، قل له خذ بيدي وناصيتي إلي أخذ الكرام عليك، قل له يا رب أشكو إليك من كل هذه المعاني، من الدنيا ومن الشيطان ومن النفس ومن حالي ومن تغير أموري ومن تلوني ومن سطر على سطر ومن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، اللهم إليك المشتكى. يا رب يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قلها وعيد وزيد نادي، قل يا رب يا رب يا رب يا رب، لغاية ما تحس إن الحجر اللي على قلبك بيدوب، لغاية ما تحس إن الكلمة طلعت من أعماقك، طلعت من قلبك، طلعت من فؤادك، طلعت من جواك، لحظة صدق خلصة مع الله عز وجل، ابتدي بيها الرحلة علشان تصل لرمضان بأول معنى اللي هو قلب معلق بالسماء، مش قلب معلق بالدنيا.